المرة الأخيرة تكلم على وجوب الكفارة العظمى بحالة خرق حرمة الشهر الكريم متعمدا بالوطن. فيقول الشارح مع المصنف رحمهم الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين، فعليه القضاء. من وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم، ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطئ لأجل الصوم، قال: فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، لكل مسكين مد، أي مما يجزئ في صدقة الفطر. فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي، وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد، والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك كما في شرح المهذب، وصوب في الروضة الجزم بالقديم. طيب، عدنا مرة أخرى إلى الكفارة. الذي يطأ في رمضان عامدا بالشروط المتقدمة، أنه مكلف ناو من الليل، آثم بهذا الوطئ من أجل الصوم، فعليه ثلاثة أشياء: الكفارة والقضاء والتعذير. فقال رحمه الله، قال المحشي رحمه الله: فعليه إلى آخره، أي فورا، يعني متى انقضى رمضان وقدر على الصيام وجب عليه فورا، من اليوم الثاني من شعبان، من شوال، اليوم الثاني من شوال، إن لم يكن به عذر وجب عليه أن يأتي فورا بهذه الكفارة العظمى. قال: فعليه إلى آخره، أي فورا. من أين جاء بفورا؟ قال: أخذا من التعبير بالفاء فعليه، التي فيها ترتيب وتعقيب، أخذا من التعبير بالفاء التي للتعقيب. قال: والضمير راجع لمن وطئ فعليه، الضمير المذكر الغائب راجع لمن وطئ. قال: فالواطئ عليه القضاء والكفارة والتعذير كما نص عليه الإمام الشافعي، يعني الحاكم يعذره، والتعذير هي عقوبات لا تصل إلى أدنى الحدود، الأصل فيها أنها لا تصل إلى أدنى الحدود، عقوبات لم يأتي فيها نص، وهي متروكة للحاكم القاضي، يعني يضعها بما يجدها ملائمة لهذه العقوبة ولمن وقع في هذه الخروقات. فعليه ثلاثة أشياء: القضاء، يعني قضاء يوم عن الذي أفطر فيه عامدا، والكفارة العظمى التي ستأتي بالتفصيل، والتعذير كما نص عليه الإمام الشافعي. قال: وهو المعتمد. هذا بالنسبة للواطئ، فعليه أي الواطئ. طيب، فما حال وبال الموطوء؟ قال: وأما الموطوء ولو ذكرا فعليه القضاء والتعذير دون الكفارة، فعليه القضاء والتعذير دون الكفارة، قضاء يوم والتعذير من قبل الحاكم ولا كفارة عليه. والسبب لطيف جدا وفيه نكتة جميلة. قال: فعليه القضاء والتعذير دون الكفارة. قال: لأن التعليل، لأن إفساد صومه في الحقيقة بغير الوطء، فإنه يفسد صومه بدخول شيء من الحشفة فرجه في قبل تحقق الوطء بدخول جميعها فيه. التعليل لطيف، أنه لم يفطر بالوقت وإنما أفطر بما قبل الوقت بدخول أول جزء من الحشفة في الفرج الموطوء يعني أنثى أو ذكر بدخول أول جزء من الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا صار مفطرا فعليه حينئذ القضاء والتعزير ولا كفارة عليه لأنه لا يصدق عليه أنه أفطر بالوقت كما قلنا في المرة السابقة لو أن أحدهم أفطر بالطعام والشراب ثم وطئ ليس عليه الكفارة بل عليه القضاء فقط لأنه أفطر بغير الوطء وهكذا الموطوء أيضا الموطوء عندما وطئ الترتيب العقلي أنه أفطر بأول جزء من الحشفة فصار مفطرا بذلك قبل أن يصير بالحشفة بأكملها موطوعا فلم يفطر بالوطء ولكن أفطر بالفترة التي قبل ذلك وهي دخول شيء في الجو فليس عليه الكفارة بل عليه القضاء والتعذير فقط في أي سؤال نعم تعذير عقوبة دون الحد يعني الجلد الضرب السجن التغريب عقوبة دون الحد يقررها الحاكم أو القاضي في سؤال آخر وقوله القضاء أي لليوم وبالمناسبة فالحديث الذي جاء الذي في الباب والذي اشتكى فيه الرجل أنه هلك لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان السياق ليس فيه إيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء على امرأته قال فعليك القضاء والكفارة ولم يقل له أن على امرأتك قضاء كفارة الحديث الذي في الباب لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة السائل كفارة الشافعية قالوا أن السبب أنها أفطرت قبل الوقت أفطرت قبل تمام الوقت وبعضهم قال لأنه لم يذكر فيه شيئا لم يذكر إنما أوجب على الرجل فقط ولذلك فليس عليها قضاء كفارة ليس على المرأة الموطوءة في نهاية رمضان ولو وافقت ولكن عليها وطبعا هي آثمة مثله وعليهما القضاء والتعذير وهو يجد عليها بالكفارة العظمى في أي سؤال؟ هم بالوطء ولم يفعل يفطر إذا هم بالأكل ولم يفعل لا يفطر إذا هم بالشرب ولم يفعل لا يفطر إذا هم بالقيء عمدا فلم يفعل لا يفطر لا ليس عليه إلا لو هم أن يفعل في النهار تقصد في النهار يعني لا عليه إثم طبعا لما ينوي أن يخترق نهار رمضان وحرمة النهار رمضان ليس عليه إثم عليه لما ينوي أنه أو يهم هم ليست اسمها نية ولكن اسمها هم وعز درجات ما قبل النية الهم والعز فهذا عليه اسم لو تحقق بهذا الهم والعز وحال بينه وبين الوطء شيء لأن الله تعالى لا يؤاخذ الناس على ما حدثت به أنفسها لكن إذا تطور هذا إلى محاولة للوطء منع منها مانع سواه سوى الواطئ فحينئذ يأثم ولكنه لا يترتب عليه القضاء والكفارة إلا بحصول الوطء الفعلي فلو أنزل يبقى عليه القضاء فقط سؤال تاني نعم الكفارة عن الفعل ولا عن كل واحد منهم وفكرة عن المرأة يعني لما تتكلم عن القضاء ولا الكفارة الكفارة عن الفعل نفسه عن الفعل نفسه ولا على كل واحد منهم كل واحد اللي هم ايه يعني على الرجل والمرأة كفارة على الرجل وعلى المرأة ولا كفارة على الفعل نفسه يعني على الفعل يبقى خلاص اصبح على المرأة كفارة عليه قال فعليك عليك يعني لانه ما قالش عليها هو الراعي يعني هو الراعي اللي منفق الولي يا اخي ده في حكم القاضي دلوقتي والمفتي طب ليه انا ذهبت للمفتي اساله حصل كذا وكذا وكذا يقول فعليك يبقى عليها من باب ان انا راعي طب القضاء الذي كان افضل بالنسبه لها القضاء معروف القضاء معروف ده ما فيش فيها في واحد هيفطر في نهار رمضان يبقى ما عليك عليه قضاء كلام في الكفار هو لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بحكم القضاء، يعني فيها لا هذا مما ليس فيه خلاف، الكلام كله في هذه الواقعة الشنيعة عليها شيء ولا ليس عليها شيء. قال عليك عليك كذا، هل تجد كذا، هل تجد كذا، كفر عن كل واحد منهم، كفر عن الواطئ بس. بعد كل ده لسه تقول عن كل واحد منهما؟ لا اصل الفعل يعني مش هو يعني الفعل من الرجل الفعل. افطار في الشهر، احنا قلنا مفيش افطار، مفيش افطار في غير رمضان، مفيش كفارة في غير رمضان بالوقت. الحرمة في انتهاك نهار رمضان بالوقت مش بأي شيء. اها صح، لا مش هي هي، هو لم ينتهك الحرمة بالوقت وأكل وشرب خلاص راحت الحرمة خلاص للشهر. طيب ما خلاص راحت الحرمة بالقضاء بالإفطار بالأكل والشرب، راحت خلاص بقى مفطر دلوقتي. هو لما وطئ كان صائما بس هو مش صايم، يعني لو كان مريضا ومعذورا ومباح له الفطر وأفطر، يعني حاجتين مع بعض صائم، مش حاجتين ده عشر حاجات احنا قرناها مع بعض. ومن وطئ في نهار رمضان على كوني عامدا في الفرج وهو مكلف بالصيام ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطئ، مش احنا كنا بنتكلم في الحصة اللي فاتت كنت انت معانا آثم بهذا الوطئ، آثم بهذا الوطئ. بالمجموع حاجة ثانية. طيب قال وقوله القضاء أي لليوم الذي أفسده بالوط، وقوله والكفارة العظمى، الشارح لم يقل العظمى أو المتن، حتى من كلام المتن لم يقل العظمى، فمن أين جاء المحشي بكلمة العظمى؟ قال لأنها المرادة عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني بلا عند عدم التقييد كفارة يبقى المقصود منها العظمى، وأما الصغرى فيقال لها فدية، وقد يطلق عليها كفارة كما في قول المصنف الآتي وإن خافتا، كلام أبي شجاع، وإن خافتا على أولادهما أي الحامل والمرضى أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة، كلام المتن، فسكت قال الكفارة ولم يقيدها لأنه الآن في مقام الاختصار، لأنه يفعل متنا والمتن شأنه الاختصار، فاقتصر على الكفارة، ولكنه معروف أنها كفارة صغرى، لكن عند التوسع عند الشرح لا تخلط بينهما. الكفارة إذا أطلقت فهي العظمى، هي صيام 60 يوما، عتق رقبة فإن لم تجد 60 يوما، فإن لم تجد أطعام 60 مسكينا. طيب وهي أي الكفارة، قال وخصالها ثلاث كما يعلم من كلام المصنف. ما هي الخصال الثلاثة؟ نقطتان، العتق ثم الصوم ثم الإطعام، وكلمة ثم تعني الترتيب لا التخيير، لو كانت بالواو كان يبقى تخيير، لكن هذه فيها ترتيب بحيث لم يجد، إذا لم يجد الخصلة الأولى انتقل إلى الثانية، فإن لم يجدها انتقل إلى الثالث. قال العتق ثم الصوم ثم الإطعام، قال فهي مرتبة ابتداء وانتهاء، من الأول للآخر فيها الترتيب، لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا عند عدم إمكانية السابقة. قال ومثل كفارة الوطئ في نهار رمضان كفارة الظهار والقتل في الخصال والترتيب، إلا أن القتل لا إطعام فيه، فليس لكفارته إلا خصلتان العتق ثم الصوم. يعني وجه الشبه بين كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل الخصال والترتيب، باستثناء فرق بسيط وهو أو فرق وحيد، وهو أن القتل لا إطعام فيه، بل الترتيب بين شيئين، العتق والصيام، والظهار بين ثلاثة أشياء، والوطء في رمضان بين ثلاثة أشياء. وما وقع في الشارح من ذكر الإطعام فيها سبق قلم وليس قولا ضعيفا كما سيأتي. الشارح ابن قاسم هناك لما تكلم على القتل وكفارة القتل ذكر الإطعام خطأ منه، وهو ليس حتى قولا ضعيفا بل هو محض خطأ كما سيأتي في حينه في بابه، باب القتل الخطأ. سبق القلم خطأ. وأما نعم كتب شيء ثم يعني قرأه أو علم به، مين اللي قرأه وعلم به؟ الشارح هو نفسه اللي ما غيرهاش. الشارح نزل المخطوطة بتاعته فيها هذا، لم يعلم به. لا، لو كان علم به كان محاه. سبق قلم منه يعني هو لا يغيب على أمثاله، يعني عبارة مؤدبة أنها لا يغيب على أمثاله، فهذا سبق قلم منه لكنه خطأ. خطأ مش ناتج من اشتباه بالمذهب، قول ضعيف في المذهب، اجتهاد منه، لا، ده سبق قلم لأنه مثله لا يخطئ في هذا وليس فيها خلاف في المذهب، لكنه خطأ. الخطأ نتيجة لإيه؟ لأنه أخذ وتبنى مذهبا ضعيفا في عند الشافعية، ولا ده سبق قلم؟ سبق. أنت عايز تقول إيه؟ معنى كلمة سبق القلم هو يكتب مثلا يعني يكتب الشيء اللي هو يعني عنده ضعيف عند الآخرين قوي مثلا. سبق قلم يعني يده سبقت بهذا ولم يقصد، لسانه سبق بهذا سبق كلام ولم يقصد، يتداركه إذا انتبه إليه. لو قلت له أنت قلت كذا، لأن أخطأت، أنت كتبت كذا أنا أخطأت، ده سبق قلم مني. تعود هو الكفارة كذا أو الإطعام أو كذا، فمتعود الإطعام فكتب الإطعام ولم ينتبه، ونزلت المخطوطة وانتشرت في الآفاق ولم يتراجع لأنه لم ينبه. الشيخ بيقول هذا لا يغيب عن أمثاله، فهذا سبق قلم. وأما كفارة اليمين فخصالها أربع: العتق والإطعام والكسوة ثم الصوم، فهي مخيرة ابتداء بين الثلاثة مرتبة انتهاء. هذا فرق جوهري. كفارة اليمين بسورة المائدة بين أربعة خصال، الثلاثة الأولى منها على التخيير والأخيرة على الترتيب، فهي مخيرة ابتداء بين العتق والإطعام والكسوة، إن شئت أفعلت هذا أو هذا أو هذا، فإن لم تجد واحدة من الثلاثة فعليك الصيام. نعم يا عم. تتابع مختلف فيه بين الفقهاء، لكن كفارة الصيام القتل الخطأ والظهار والوطء في رمضان على الترتيب، مش بس على الترتيب، ده لا يخل بيوم حتى، مش بس على الترتيب، ده لا يخل ولو بيوم واحد. لو أخل بيوم واحد حتى لو كان بعذر هيعيد الستين يوما مرة أخرى. قياسا، والعتق رقبة، هل هي كافرة ولا مؤمنة؟ قياسا خلاص، يحمل المطلق على المقيد، هذه قاعدة عند الأصوليين، يحمل المطلق على المقيد ما لم يرد نص. والكفارة عتق رقبة، الرقبة دي مؤمنة بدليل وجودها في موضع آخر في سورة النساء. في الظهار لم يتكلم على كونها مؤمنة في سورة المجادلة، لكنه حمل المطلق في المجادلة على المقيد في النساء، وكذلك الشهرين المتتابعين يحمل المطلق على المقيد، وهكذا. بين الفقهاء، بين عموم فقهاء المسلمين، مش عند الشافعية، بين عموم فقهاء المسلمين. مرتبا انتهاء تأخير ابتدائي مرتبة في الانتهاء. مش قلنا ثلاث خطال نص الحديث نص الآية الكريمة يعني ليس لك خيار بقى خلاص إذا لم تجد فصوم ثلاث أيام يبقى ترتيبه ثم إذا لم تجد الخصال الثلاثة في كفارة اليمين ولا واحدة منها يجب عليك أن تصوم ثلاث أيام. ثلاثة قالت هنا الترتيب انتهائي. قال عتق رقبة مش كده؟ أي اعتاق رقيق عبد أو أمة. اعتاق رقيق عبد أو أمة فالمراد بالرقبة الرقيق، فهو من إطلاق الجزء على الكل لأن الرقة كالغل في الرقبة. يبقى قال عتق رقبة، لماذا قال تعال هنا تعال هنا كان واسع. قال عتق رقبة، فلماذا لم يقل عتق بدن عتق عبد؟ أطلق الرقبة على الكل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مجاز يعني. والقرين العلة في ذلك أن القيد قيد العبودية يكون شبيها بالغل يعني بالأغلال، غل مفرد أغلال يعني القيود والسلاسل التي توضع في الرقبة. وكان حتى المجرمون التجار العبيد رقيق الأبيض يأخذون الأفارقة الأحرار ويضعون الأغلال في أيديهم وفي أرجلهم وفي رقابهم ويسوقونهم في السفن إلى مسروقين، هم أحرار ليسوا عبيدا، يسوقونهم مسروقين مغللين بالأقياد بالقيود إلى الأرض الجديدة أمريكا الجنوبية والشمالية. فوضع القيد في الرقبة وضع حقيقي ومعنوي، فسميت رقبة، سمي العبد أمة أو يعني ذكرا أو أنثى، سمي رقبة لأن الرق فيه كالغل في رقبته. وقوله مؤمنة فلا تجزئ الكافرة، عتق رقبة مؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب إلى آخره. فلا تجزئ المعيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار. قال فإن لم يجدها أي لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر أو شرعا كأن لم يقدر على ثمنها زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب. النص بيقول فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، لا ينتقل إلى الخطلة الأخرى إلا إذا لم يجد الرقبة حسا أو شرعا. حسا يعني لا ليس عنده أصلا، لا عنده ولا لا عنده رقبة في ملكه ولا عنده مال يشتري به رقبة يحررها، أي لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر، هي موجودة ولكن بعد مسافة القصر على بعد 200 كيلو متر، لا يلزمه أن يذهب فيشتريها، لا، إذا كانت في مسافة القصر وجب عليه أن يشتريها إن كان عنده مال، وجب عليها أن يشتريها إن كان عنده مال. قال أي لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر أو شرعا كأن لم يقدر على ثمنها، أي عنده الثمن ولكنه يحتاجه في تمويل وفي النفقة على امرأته على عياله على من تجب عليه نفقته من خادم من أب من أم من جد من حفيد إلى آخره. الممون، ممون يعني من يمونه، من يعطيه نفقة، كأن لم يقدر على ثمنها زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب. عرفت قبل ذلك في الزكاة العمر الغالب اللي هو بين 60 و70 اللي هو 65 هو عمر الغالب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسب تكاليف النفقات الواجبة عليه في عمره الغالب بقي من عمره الغالب كذا، وهو عنده ما يفي بهذا وعنده زائد عليها حق الرقبة، يبقى وجب عليه إذا كانت في مسافة القصر. ليس عنده ذلك لم يجب عليه شرعا ولا حسا، عنده مال لا يفي بشرائها زائدة على ممونه، على ما يجب من نفقة ممونه، يبقى وجدها لم يجدها حسا ولا شرعا؟ شرعا، شرعا. هي موجودة، يستطيع أن يشتريها، لكن ليس مكلفا من قبل الشرع أن يشتريها، لأنها ليست زائدة على تكاليف نفقاته على ممونه في العمر الغالب. هذا الاصطلاح يستعملونه في التيمم عند فقد الماء حسا أو شرعا. فقد الماء حسا يعني الماء ليس موجودا، ينتقل إلى التراب، موجود لكنه لا يستطيع استعماله لمرض، يبقى ليس موجودا شرعا، ليس مكلفا بأن يتوضأ بماء يسبب له مرضا أو يزيد في مرضه أو كذا أو كذا، يسمى فاقدا للماء شرعا رغم أنه موجود حسا، فينتقل إلى التيمم. فإذا لم يجدها حسا أو شرعا انتقل إلى الخصلة الثانية وهي الصيام. فإن لم يجدها، أي لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر أو شرعا، كأن لم يقدر على ثمنها زائدا على ما يفي، يكفي يعني بممونه بقية العمر الغالب، ينتقل الخصلة الثانية. قال: ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم ندب له أن يرجع للعتق. إذا خلاص لم يجد الرقبة حسا أو شرعا وانتقل، لأنه فورا عرفت أن الكفارة فورية، لم يجد يبقى عليه فورا من يوم 2 شوال أن هو يقضي، أن هو يكفر بالصيام 60 يوما، بدأ في الصيام وفي أثناء 60 يوما وجد الرقبة حسا وشرعا، حسا أو شرعا، يندب له، لا يجب عليه أن ينتقل إلى العتق، ولكن يندب له هذا، يستحسن أن يترك الصيام ويعتق، ويكون ما مضى من صيام نفلا، يكون ما مضى من يومين ثلاثة، يوم واحد عشرة، 50 يوما، 59 يوما صامها ثم وجد الرقبة، يندب له أن يعتق الرقبة وتحسب له هذه الأيام التي صامها نفلا. قال: ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم ندب له أن يرجع للعتق. قال: ويقع له ما صامه نفلا، لا يخليه الله تعالى من ثواب. وكذلك لو قدر على الصوم بعد شروعه في الإطعام، وكذلك يعني نفس الحكم، يقال لو لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم فانتقل إلى الخصلة الثالثة وهي الإطعام، وفي أثناء الإطعام بعدما أطعم مسكينا أو أكثر قبل أن يتم 60 وجد خصلة من الخصلتين السابقتين، ندب له أن يعود إليهما أو إليها، ويحسب له ما حصل من إطعام نفلا. هو في الأول كان واجبا، كفارة واجبة، لكن لما انتقل إلى الخصلة السابقة وهي أحسن في الشريعة، يحسب له ما فعل من خصلة مفضولة يحسب نفلا. سؤال الشيخ: نعم. 84 كيلومتر، 83.5. بقول لو كان في 200، كنت انت نايم، بقول لو كان في 200 يبقى تجاوز مسافة القصر ولا يجب عليه شرعا أن ينتقل. مسافة تعدى أربع إتمام أم ثلاث مراحل. ثلاث مراحل احنا قلنا مرحلتين 84 كيلو. ايه الثلاث مراحل دي؟ اشمعنى؟ احنا قلنا قبل كده ان ادفع صوتك الله يرضى عليك، سمع اخوانك. المرحلتين التي يجوز فيهما في جمع القصر 48 ميل، اي 84 كيلو او 83 كيلو. صحيح. طيب يبقى ثلاث مراحل، يبقى لم يصل الى ال 200 هذا الرقم. اشمعنى؟ يعني لا يصل الى هذا الرقم، يعني 48 لو قلنا كل 84 أربعة مين على كل واحدة مثلا 30 و40. إيه علاقة الـ200 بالموضوع؟ أنا مش فاهم يعني إيه علاقة الـ200 بالموضوع؟ يعني القصر التي يقصر فيها إلى أن يبلغ ثلاث مراحل، إلى ما قضي ثلاث مراحل، وله أن يقصر حتى يعني حتى المرحلتين أو أكثر. تصيبك من المراحل الله يبارك فيك، خلينا في 83 كيلو. 83 كيلو هي مسافة القصر، أكثر من كده لا يلزمه أن يذهب فيشتري حتى لو كان معاه الفلوس. طب إيه المشكلة؟ بس حد حددش حاجة، بقول مسافة القصر 83 كيلو، 84 كيلو ما يلزموش يذهب، 85 كيلو ما يلزموش. رحت ضربت مثالا، قلت 200، 300، 135، يعني انت مزعلك في ايه يا ساتر؟ شرط حد الادنى حد ده مثال بيقول ان الرجال لا يتقون مع المثال اكثر من 83 بقى اي ضربته مثلا نعم العمر اللي غالب له السلك الذي ينفق المال الذي يجب عليه والمنفق عليه لا العمر الغالب للمنفق للمكفر مش المكفر عليه زائدا على نفقة مامونه ايه علاقة المكفر عنه ايه علاقته يحسب الذي يجب على الانفاق ده بيعتق رقبة هو فين مكفر عنه فين مكفر عنه ده بيعتق رقبة فين الشخص اللي هيستفيد من الرقبة فرضت قد يخرج الرقبة او اذا زاد على ايوه على تكلفة الانفاق على في العمر الغالب فالعمر الغالب يحسب لا هو اللي هو مكلف فيه مش ما ينفق عليه مش الذي ينفق عليه هو نفسه مكلف بالانفاق على زوجه واولاد وكذا وكذا طول ما هو عايش الزوجه دي راحت ماتت طلقت تاتي زوجه اخرى الاولاد كبروا هاتي اولاد اخرون الخادم مات هاتي خادم اخر يبقى المده العمر الغالب له هو الذي يخرج عليه الذي يكفر اين وصلنا وكذلك لو قدر على الصوم بعد شوال قوله فصيام شهرين اي هلاليين ان انطبق اول صيامه على اولهما والا كمل الاول من الثالث 30 مع اعتبار الوسط بالهلال ومعلوم ان الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي افسده يبقى بيصوم 61 يوما او شهرين هلاليين زائد واحد يبقى عليه يوم القضاء ده ما خلاص ده ما ليس له علاقه بالستين يوما او بالشهرين هذا اليوم القضاء يقضيه فورا ثم يعقبه شهرين ان وافق شهرين هلاليين لا شمسيين ان وافق اول صيامه اول الشهرين فمثلا بدا الشيخ وصل طيب اشكرك انا شاكر فضلك شكرا اللي عايز ينتقل لفضيله الشيخ علي اتفضل مشكورا بلا اي حرج وافق الاول كفارته وافق صيام رجب اول رجب واحد رجب بدات الكفاره يبقى علي ان انا اصوم رجب وشعبان اول ربيع الاول ربيع اول وربيع ثاني اول جمادى الاول جمادى اولى جمادى الثاني وهكذا لو وافق اول الشهر يبقى عليه شهرين بغض عليه شهران بغض النظر الشهر 29 ولا 30 يبقى عليه شهرين بقطع النظر هما الشهر منهما 29 ولا 30 لا هو ما بدأش في اول الشهر بدأ في اثناء الشهر بدأ يوم 2 رجب يبقى عليه انه يأخذ بقية رجب يعني من 22 من 2 رجب الى نهاية الشهر نفترض الشهر كان 30 يبقى صام 28 يوما او 29 يوما من 2 لغاية 30 29 يوما ثم يصوم شعبان كله طب كده هيقع في رمضان يبقى لا ينفع يبقى عليه ان هو يقضي بعد رمضان خلينا ناخذ مثالا اخر بدأ في شوال 2 شوال وصادف ان شوال كان 30 يوما يبقى من 2 لغاية 30 29 يوم ثم صام الشهر بعد شوال هو ذو القعدة كله يبقى بقي عليه يومان في ذي الحجة يبقى هيصوم ذو القعدة كله بغض النظر ذو القعدة 29 ولا 30 ويعتبر شهرا كاملا وبقي عليه 30 يوما 29 صامها في شوال بقي عليه يوم واحد في ذو الحجة يوم واحد فقط مش يومين لأنه صام 29 في شوال بقي عليه يوم واحد يقضي يصومه في ذو الحجة يبقى مرة أخرى لو صادف أول كفارته العظمى أول الشهر يبقى عليه شهران بغض النظر هما الشهر منهما 29 ولا 30 لو صادف انه بدا في اثناء الشهر ياخذ ما تيسر له من هذا الجزء من الشهر ثم الشهر الكامل بعده بغض النظر هو 29 ولا 30 ثم يتم من الأول في الثالث، يتم من الأول في الثالث. مثلنا بشوال بالقاعدة الحجة، يقعد كله يصوم بغض النظر هو 29 ولا 30، ويأخذ من ذي من شوال ويتم معها من ذي الحجة. في حد لي سؤال؟ نعم. يتم شوال 30. يتم شوال 30. ذي القعدة لا ننظر إليه، هو شهر كامل مطلوب منه، شهرين، شهر كامل هلالي وشهر كامل آخر هلالي، أو جزء من شهرين يكملان 30، جزءان من شهرين يكملان 30. واضح؟ فصيام شهرين أي هلاليين إن انطبق أول صيامه على أولهما، وإلا كمل الأول من الثالث 30 مع اعتبار الوسط بالهلال. يبقى الوسط اللي هو ذو القعدة بالهلال، يعني بغض النظر هو 30 ولا 29، ما دام شهر هلالي، ما دام شهرا هلاليا كاملا خلاص لا نظر إلى 30 و 29. قال ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده. في أي سؤال؟ متتابعين، شهرين متتابعين أي متواليين، فلو أفطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ووجب الاستئناف، فيعيد الصوم من أوله ولو بإفطار اليوم الأخير، حتى لو كان بعذر بمرض بسفر، هذا الإفطار الذي بعذر يقطع التتابع وعليه أن يستأنف، يستأنف أن يبدأ من جديد. الإفطار هذا كان مثلا رمضان أو يوم يجب أن يصوم. أعطاك إنسان على الله يذكرك. إذا كان هذا القاطع رمضان أو يوم يجب صيامه. هو بعذره يبقى يقطع عليه الاستئناف. عند الشافعية يقطع عليه الاستئناف. قول مرة أخرى، قوله متتابعين أي متواليين، فلو أفطر يوما ولو بعذر، هنعمل إيه بقى؟ واضح الكلام؟ واضح. أفطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ووجب الاستئناف، يعني البدء من جديد، الاستئناف يعني البدء من جديد، ووجب الاستئناف، فيعيد الصوم من أوله ولو بإفطار اليوم الأخير. صام 59 يوما وبقي عليه يوم واحد فأفطر ولو بعذر، وجب عليه أن يعيد مرة أخرى 60 يوما. وهذا التشديد في مقابل فداحة ما ارتكب، هذا التشديد في مقابل فداحة ما ارتكب. كيف التشبيه كده؟ أي كيف تشبيه؟ هو بعد ما قال ولو بعض الكاف سفر ومرض، لا يفرق، لا يفرق بين يعني التشبيه اللي هو يعني يأتي منه، من هو والذي جاء يعني بطبيعة الحال، يعني جاء رمضان أو جاء يوم عيد، هو ليس له حتى لو كان بعذر، لكن العذر ليس يعني أصل في فرق بين السفر والمرض ومجيء رمضان أو مجيء يوم. بس هو ما نصش على كده، لو كان كده كان نص عليه. كيف مش على الحصر؟ ما نصش، لا مش على الحصر. كيف يعد يعني كسفر ومرض؟ في أعذار أخرى. الله. قال فإن لم يستطع صومهما أي متتابعين بأن لم يستطع صومهما أصلا، أو استطاع صومهما متفرقين، يبقى ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي الإطعام. قال ومعنى عدم استطاعته عدم قدرته لحصول مشقة له لا تحتمل. لحصول مشقة له لا تحتمل عادة، ولو لشدة الغلمة بضم الغين المعجمة وسكون اللام، أي شدة الحاجة للجماع. فشخص لا يستطيع أن يعتق رقبة، يقال له انتقل إلى الصيام، قال لا أستطيع الصيام. لا أستطيع يعني إيه؟ قال لي لا أستطيع، غير قادر على الصيام. ما العلة؟ أنت مريض؟ قال لست مريضا. وفما علتك؟ قال أنا غير قادر على أن أبقى 60 يوما بلا جماع. فهذا معذور في الإتيان بهذه الخطلة، ويصح منه أن ينتقل إلى الخطلة الثالثة وهي الإطعام. إذا فإن لم يستطع صومهما ولو لشدة الغلمة، شدة الغلمة يعني الحاجة للجماع. قال فإطعام 60، انتقل إلى الخطلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين. فإطعام 60 إلى آخره، أي تمليك. الإطعام هنا كلمة موهمة، هل يطعم يعني في فمه يعني بالأكل؟ قال لا، المقصود هو التمليك، أن يملك هذا المد للفقير أو للمسكين، يتملكه، يأكله حالا، يأكله آجلا، يبيعه، يفعل فيه ما يشاء. ليس المقصود هو التأكيل، بل المقصود هو تمليك الطعام، تمليك المد. قال فإطعام 60 مسكينا إلى آخره، أي تمليك 60 إلى آخره، 60 مسكينا. وليس المراد أن يجعل ذلك طعاما ويطعمهم إياه. النسخة القديمة فين؟ اقرأ معي كده، فلو غداهم أو عشاهم، ولا وعشاهم؟ النسخة الأخرى القديمة أو عشاهم، الظاهر أنها من غير أو، الظاهر أنها واو. فلو غداهم وعشاهم لم يكفي، لأنه لم يحصل التمليك. ما لم يحصل التمليك حصل الإطعام، وهو المراد هو التمليك ليس الإطعام. هو نص على أنه لا يكون المراد هو خصوص الإطعام، بل المقصود هو التمليك. فلو غداهم وعشاهم لم يكفي. ملكوا ازاي؟ لما وكلوا يبقى ملكوا، يعني حضرتك لما بتوكلني في الغداء او العشاء او الافطار او اي طعام، يبقى كده انت ملكتني. انا تملكت ايه؟ الطعام اللي دخل فمي ده تملكته ازاي؟ تملكت يعني اطيع ان ابيعه، ان اهبه، ان اؤجره ان كان فيه منفعة تعين. لكن الطعام اللي دخل فمي ده املكه لمين ان شاء الله؟ اكيد تحديثا ضمن كده ولد المصطفى كده مالكك الاكل انت. لا، ما يفهمش ولا ضمنا ولا يطلق عليه تمليك اصلا. كيف يطلق على طعام في فمي وفي جوفي انه تمليك؟ طب من اين اتى لفظ التمليك يعني؟ لانه لا يغني الا بهذا. المسكين والفقير لا يحتاج الى الطعام، لانه عنده طعام. هو فقير عنده كمية من الطعام وليس عنده كسوة، عنده كمية من الطعام وكسوة وليس عنده مسكن. فالمقصود تمليك الطعام، يفعل فيه ما يشاء، يؤجله كما ضربت لك، يؤجله إلى يوم لاحق. يريد أن يصوم الآن، يريد أن لا يأكل الآن، يريد أن يبيع الأكل الآن، يفعل فيه ما يشاء. لماذا أنا فقير؟ الفقير ده يعني معناه ليس عنده طعام فقط، فقير يعني ليس عنده ما ينفق على نفسه أو على من يلزمه نفقته مدة معينة، يوم أو أكثر، حسب الفرق بين معنى الفقير والمسكين. يبقى النفقات الطعام أو الأكل أو الكسوة أو الطعام أو الكسوة أو الملبس، عفوا المسكن أو الدواء، كل هذه نفقات. فتملكني الطعام أفعل فيما أشاء، بس الشريعة مش عايزة خصوص الطعام، لأنه عنده خصال أخرى عنده فيها عوض، هو المسكن وهو كذا وكذا. قد يستغني عن الطعام لأيام ولا يستغني عن الدواء، فيأخذ يبيع هذا الطعام ويستفيد منه. ارفع صوتك وإلا فكت، أنا خلاص مليت الصوت الواطي، ارفع صوتك لو سمحت. نحن ننظر إلى حال المعطى يعني الذي ينفق علي، أم إلى حال أن أبرئ ساحتي من تبرئ ساحتك بما ينفع المسكين. هو ينفع، ولذلك خلاص هو ليس عند، لا يحتاج إلى الأكل، أو عنده حاجة أكثر إلى غير الأكل. لا يتحرى عن أناس معين يملكون الطعام، يأكل مش عايزين، مش عايز هو. ليه يتحرى؟ ليه بتديله هو ياكل أو لا ياكل؟ ملكه الطعام، ملكه المد، يفعل فيه ما يشاء، أعطيه المد يفعل فيه ما يشاء، يأكله أو يبيعه أو يؤجله أو إلى آخره. لكن لو وكلته فقد قيدته. كان في فيش نية التملك حاجة بس مجرد فين التملك في طعام جوه بقه؟ التملك ده في شيء احوزه استطيع ان ابيعه، ما قلنا والله ابيعه اهبه واجره اعيره. هل اقول له ماذا لا تملكه؟ خذ، هو يفعل فيما يشاء. خذ هذا الطعام، مده طعام، افعل فيما تشاء. يعني غير ناضج يعني. المد معناه غير ناضج. يعني نفس الكلام اللي قيل في الزكاة، الزكاة لا تعطيه مال الصاع، الصاع الحبوب ناضج، بل تعطيه حبا. وليس المراد أن يجعل ذلك طعاما أو يطعمهم إياه، فلو غداهم أو عشاهم، هذا المد قد يكفي للغداء أو العشاء، فلو غداهم أو عشاهم خلاص، حتى لو على الأو، مهم أن هذا المد لا يترجم إلى غداء وعشاء، رغم أن المطلوب هو الإطعام أو النص هو الإطعام، لكن النص غير مطلوب الظاهر، المطلوب هو التمليك لا الإطعام. فالإطعام لأن الغالب على الحبوب هذه الأقوات أنها تؤكل، كما وهذا أمثلة كثيرة، مش عارف إحنا وقفين مخنا ليه، كما هو موجود في سورة النساء في المحرمات، الربائبكم اللاتي في حجوركم، طب يعني لو ما كانت في الحجور يبقى حلال؟ قال لا، ده الغالب. وكذلك الإطعام مقصود منه التمليك الذي غالبا ما يؤول الى الاطعام. يعني لو ملكت الفقير الحبوب، ما الاكثر في هذه الحبوب ان يتصرف فيها؟ ان ياكلها ولا يبيعها؟ بس يبقى الحكم الغالب ده موجود كثير كثير. يعني ليه احنا متربسين هنا في النقطه دي؟ ولا في كل غرض الاطعام، في كل اطعام في طب حكى فعل مثل سيدنا أنس عندما كان يجمع الفقراء آخر، عندما لم يستطع الصوم يجمعهم ثم يطعمهم. يطعمهم يعني يملكهم. يملكهم. كان يجمعهم ثم على لم يكن يستطيع يعني أن يعطي كل واحد فرادة واثنين فرادة، يجمعهم من صلاة الأذان وهم يجلسون في مجلس واحد ثم يأكلون. يبقى رأي أنس، هاتنا حديث، بس هاتنا آية، هاتنا حديث. أنس ده صحابي، والصحابي قالوا ليس حجة، فأولا أثبت الحديث وهل هو عن النبي ولا مش عن النبي. يبقى في النهاية ده المذهب ورأيه كده بناء على النصوص ثابتة عنده، هل الحديث الذي عن أنس هذا ثابت ولا غير ثابت، وهل حتى مع ثبوته هل أنس حجة ولا مش حجة. هم احنا ما لغيناش المذاهب الأخرى، مذهب الشافعية بناء على نصوص صحيحة حصلت عنده وعلى الغرض من الغرض الشارع، غرض الشارع خصوص الإطعام ولا إغناء الفقير. إغناء الفقير بالتمليك، لأنه قد يحتاج إلى ادخار هذا الطعام، إلى بيعه وشراء شيء آخر من حوائجه، لكن لما تلزمه وتقيده بالإطعام فقد ألزمته بما لا يحتاج إليه على الأقل الآن. يعني عندما نقف الآن من أوسط ما تطعمون به أهليكم، أفهم من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني في الأكل. لا من أوسط الطعام بقى هتبقى تنفق التمليك. ما إيه الفرق؟ ما الطعام الأولي هو الطعام الثاني. أنت هتملكوا إيه؟ هتملكوا رز، لأنك بتاكل أنت وأهلك رز. مملكوا رز. هتملكوا رز صح؟ لأنك بتاكل أنت وأهلك في الوسط رز. فإيه اللي أضافته أوسط ما تطعمون أهليكم؟ الأقصد أن يعني المقصود هنا اللي أنصرف الدين أوسط ما تطعمون أهليكم زي ما بوكل أهلي بوكله صح، مش زي ما بملك أهلي بملكه. لا بتملكه ما تأكل أنت وأهلك، زي ما بملك أهلي. لا أوسط ما تطعمون أهليكم يا سيد الحبيب، احنا قلنا ما احنا قلنا اختار اختار الغالب في التمليك انه يستخدمه في ايه؟ في الاطعام. طيب بالشريعة خالص الشريعة بيقول لي بقى بدل ما يقول كلمة تمليك الاطعام لانه الغالب، اديله من اي انواع الاكل؟ قال له من اوسط ما يأكل اهله. فايه المشكلة؟ ملكه من اوسط ما يأكل اهله، مش من اوسط ما تملك اهلك، من اوسط ما يأكل اهله. فإيه المشكلة؟ غلط. لو قال من أوسط ما تملك أهلك يبقى غلط، مش مطلوب. المطلوب من أوسط ما يأكله أهلك. تستخدم العبارة المطلوبة يعني لو كانت تستخدم العبارة من غير مجاز كان في قال كده قال ملكوهم من أوسط ما تطعمون أهلي. إذا المجاز في الأول مش في الثاني. فإن لم يستطع صومهما أي متتابعين انتهينا من هذا. فإطعام 60 إلى آخره أي تمليك 60 إلى آخره. وليس المراد أن يجعل ذلك طعاما أو يطعمهم إياه فليس المراد أن يجعل ذلك طعاما ويطعمهم إياه فلو غداهم أو يطعمهم إياه فلو غداهم أو عشاهم بهذا المد يعني لم يكفي. قال ولا يجوز إطعام ولا يجوز إطعام كفارته لعياله كالزكوات وسائل الكفارات كالزكوات وسائل الكفارات. تشبيه بالنافي ولا بالمنفي؟ ولا يجوز إطعام كفارته لعياله كالزكوات وسائل الكفارات المنفي بالنفي بالنفس تشبيه بالنفس. كما أنه لا يجوز إطعام زكاته لعياله كما أنه لا يجوز إطعام سائر الكفارات لعياله لا يجوز إطعام كفارة وطئ رمضان لعياله. إذا تشبيه بالنفي لا بالمنفي. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر السابق فأطعمه أهلك فقد تقدم الجواب عنه بأنه يحتمل أن المراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة من أنه صدقة منه صلى الله عليه وآله وسلم عليه بكونه أخبره بفقره مع بقاء الكفارة في ذمته احتمال. وقلنا في المرة السابقة احتمال أنه يقول أطعمه أهلك مني من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عليك بعد أن عرف فقره وبقيت الكفارة في ذمة هذا الرجل. هذا احتمال. ويحتمل أن المراد أطعمه أهلك على وجه الكفارة يبقى هو المكفر هو الذي يطعم أهله لكن بقيد أنه يفتقد إلى الغناء. ومحل امتناع إطعام كفارة لعياله إذا كان هو المكفر من عنده بخلاف ما إذا كان المكفر غيره عنه كما هنا. يبقى الممنوع من إطعام المزكي والمكفر عياله عندما تكون الكفارة من عند نفسه من مال نفسه. أما لو كانت الكفارة من مال غيره كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عرق فيه تمر يعني من الخارج فهذا يجوز أن يطعم المكفر أولاده أو أبناءه أو من يعود لأنه الكفارة ليست منه بل من غيره. بخلاف ما إذا كان المكفر غيره عنه كما هنا. وبعضهم أجاب بأنه خصوصية في هذا الحديث ثلاثة أجوبة. يبقى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك مع أن المعروف أن المزكي والمكفر لا يطعم زكاته وكفارته لأهله من أحد ثلاث أجوبة. إما أنه خصوصية وهذا أضعفها لأنه لا دليل على الخصوصية يرتكب فقط من أجل الخروج من أزمة الأحاديث الخارجة عن الخيار. الأقوى من ذلك أنه يقال أنه لم تخرج أصلا الكفارة من ذمته. هذه ليست كفارة وإنما هي من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي آلة للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحاكم والحاكم عليه الصلاة والسلام والأمين على بيت المال أعطاها لهذا صدقة ليست كفارة فبقيت الكفارة في ذمته. أو يقال الممنوع هو أن يكفر ويعطي مال الكفارة والزكاة إلى عياله ومن يعول ومن يقوت إن كانت الكفارة من مال نفسه أما إن كانت الكفارة من مال غيره فيجوز. هذا هو الجواب الثالث. سؤال سيادتك ارفع صوتك. هو بعد ما سألوا هل تجد كذا كذا بعد ما علم علمك عائلته هل تجد كذا كذا قالت فخذ يفهم ان هذه الكفار ثم لم يكن له يفهم ازاي بس هل قال له وبقي وهل قال غير ذلك هل قال هذه الكفاره هل بقيت بذمته كفاره هل قال له هذا حياتي كلام انت ما بتقراش السر حياتي هل بقيت بذمته ولا ما بقيتش حياتي الان الجواب عن هذا السؤال في سؤال ثاني اتفضل حد ليه سؤال كان في واحد رفع ايده مسكينا في إطعام 60 مسكينا فيه حذف أو مع ما عطفت فيه حذف أو بين قوسين مع ما عطفت الحق أن يكون مسكينا أو فقيرا كما أشار إليه الشارح بقوله أو فقيرا يطعم هذه الأمداد يطعمها لستين فقيرا أو مسكينا قال ويحتمل أن المراد بالمسكين يعني هنا ما يشمل الفقير لأنهما إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا يعني إيه العبارة المشهورة دي إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع المسكين والفقير والمسلم والمؤمن قال أي إن اجتمعا في العبارة في النص افترقا في المعنى وإن افترقا في العبارة اجتمعا في المعنى يعني لو النص فيه مسكين فقط يشمل أيضا الفقير لو النص فيه فقير فقط يشمل المسكين لأنهما افترق الآن مفيش غير واحد فقط من المصطلحين يبقى يشمل الآخر أما إن اجتمع افترق لو أن النص فيه المصطلحان يبقى يفترقان في المعنى النص جمع بين الفقير والمسكين يبقى كل له معنى مخالف للآخر يبقى هنا اقتصر فقط في نص المتن على إطعام 60 مسكينا فلنا جوابان إما أن نقول حذفت أو مع ما عطفت فالمقصود إطعام 60 مسكينا أو فقيرا وإما نقول لا ده هو المسكين هنا يشمل الفقير أيضا لأنه الآن افترق وإذا افترق اجتمع في أي سؤال إلى هنا لكل مسكين أو أي أو فقير كما هو مقتضى صنيعه قبل ذلك مد وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو بالكيل نصف قدح مصري كما سيذكره الشارح فيما يأتي فجملة الكفارة 30 قدحا مصريا بخمس عشرة ملوة مصرية بسبعة أرباع ونصف ربع أو ربع كان عندنا في مصر قديما يقولون حب العزيز ربعة قرش ربعة قرش ربعة ده مكيال ربعة نوع من أنواع المكاييل اللي بيتكلم عليه هنا دي حب العزيز نوع من الحب يؤكل فيه طعم لذيذ أو مسكر يعني المهم هذه كلها مكاييل القدح والصاع والمد والربعة والملوة كلها مكاييل وأعطى لك مقاديرها فجملة الكفارة 30 قدحا مصريا بخمس عشرة ملوة مصرية بسبعة أرباع ونصف ربع كلها مكاييل أي مما يجزئ في صدقة الفطر يبقى هذا الطعام مما يجزئ في صدقة الفطر وقد مر في الكلام على الزكاة أي الذي هو غالب قوت بلده من الأقوات السابقة في زكاة الفطر فإن عجز عن الجميع أي جميع خلاص عجز عن الثلاثة خصال أي جميع الخصال الثلاث المذكورة استقرت الكفارة في ذمته إذا صار مدينا ما فيش عندي أيضا طيب صار مدينا أي لأن حقوق الله دي قاعدة لطيفة أو ضابط لطيف جدا قال أي لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها فإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته ككفارة الظهار والجماع والقتل واليمين وإن لم تكن بسبب منه لم تستقر كزكاة الفطر يبقى الضابط بيقول لي أن حقوق الله تعالى المالية حقوق الله وأحيانا يسموها حقوق المجتمع في مقابل حقوق الأشخاص في حق للشخص زي القتل، قتلت شخصا فله حق يعني يذويه حق، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف يعني الولي في القتل. فلما بيقتل شخص شخصا فهذا اعتداء على حق الشخصي حق الأشخاص، لكن لما بيقذف مثلا ففيه حق المجتمع لأنه مع حق الشخص، لأنه فيه وصف المؤمنين بالفسق والفجور وهذه الأشياء. لما بيسرق فقد اعتدى على حق الشخصي. الآن حق الكفارة حق مالي لله ليس حقا لأحد الناس، عتق رقبة صيام 60 يوما هذه ديون مالية لله عز وجل، عتق الرقبة الرقبة مال وإطعام 60 مسكينا مال، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة فصار مدينا بحق مالي لله تعالى. تفصيل: إذا كان هذا الحق المالي سببه نفس الشخص فيبقى في الذمة إذا عجز عنه، فإذا لم يكن هو سببه فيسقط من عليه. مثال لحق مالي ليس الشخص سببا فيه: زكاة الفطر. زكاة الفطر هو لم يتسبب في شيء وجب بسبب ذلك عليه زكاة الفطر، ولم يفعل شيئا حصل من أجله إيجاب زكاة الفطر عليه، بل بمجرد أنه مر حيا في زمن جمع فيه بين آخر رمضان مع أول شوال وجب عليه الصيام، لم يفعل شيئا، لكن بالقتل فعل شيئا، باليمين الذي يريد أن يكفر عنه فعل شيئا، بالظهار فعل شيئا، بالوطء في رمضان فعل شيئا، حقوق مالية ترتبت على فعل شيء منه. فإذا عجز عن خصلة من خصال الكفارة في هذه الأشياء التي ترتبت عليها حقوق مالية تسبب هو فيها بقيت في ذمته بقيت ذمته مشغولة. قال: لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها، تفصيل بقى نقطتان فوق بعض، فإن كانت بسبب منه هو الذي تسبب في ثبوت هذه الحقوق المالية في ذمته، استقرت في ذمته ككفارة الظهار هو الذي ظهر، والجماع يعني في رمضان هو الذي جامع، والقتل هو الذي قتل، واليمين هو الذي أقسم. قال: وإن لم تكن بسبب منه لم تستقر كزكاة الفطر، ولم يفعل شيئا تسبب عنه ثبوت الحقوق المالية في ذمته، بل مجرد مرور الزمن فهذا ليس منه. فإن قيل: لو استقرت الكفارة في ذمته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل في الحديث السابق بإخراجها عند القدرة، بناء على أن إعطاءه صلى الله عليه وآله وسلم للتمر على وجه الصدقة مع بقاء الكفارة في ذمته كما هو أحد الاحتمالين السابقين، الاعتراض اللي كان بيقول الشيخ سامح من شوية أو النظر، يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الكفارة صدقة منه صلى الله عليه وسلم عليه، كيف نقول أنها صدقة مع بقاء الكفارة في ذمة الواطئ، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يقل له أنه بقيت في ذمته شيء؟ هذا هو الاعتراض أو النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنه بقيت في ذمته شيء، فكيف عرفنا أنها صدقة منه صلى الله عليه وآله وسلم مع بقاء الذمة مشغولة؟ عرفت الاعتراض شهرير بن جعفر؟ عرفت الاعتراض يا إبراهيم؟ أحد احتمالات، أحد الأجوبة الثلاثة التي في الحديث السابق أن الكفارة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على وجه الكفارة، بل أعطاه صدقة منه، وبقيت ذمة الفقير مشغولة بهذه الكفارة لأنه لم يفعل واحدا من الأخصال الثلاثة. كيف عرفت هذا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، الممنوع هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا ممنوع، ممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. وهذا من هذا الباب، هذا الحديث من هذا الباب، أنه لم يقل هذا في هذه الوقعة، لكنه قال في شيء في وقت آخر أن الذمة تبقى مشغولة، وبناء عليه قالوا أن ما حصل يصح أن يكون منه صلى الله عليه وسلم صدقة مع بقاء الذمة مشغولة، لأنه أخبره بذلك أو أخبر المسلمين بذلك في وقت آخر لاحق، فجاز تأخير البيان لوقت الحاجة. إيه وقت الحاجة؟ وقت الحاجة يعني حصول الخصال، لا حصول إحدى الخصال في للرجل. الرجل كان فاقدا للخصال الثلاث، لا عنده كفارة يعتقها، ولا عنده ولا قادر على الصيام. قال له أنا لا أستطيع أن أصوم، وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ يعني كأنه عنده غلمة لا يستطيع أن يترك الجماع، والرجل فقير لا يستطيع الإطعام. فإذا حصلت له واحدا هذه الثلاثة حينئذ جاء البيان النبوي. يبقى وقت الحاجة هو عندما حصل له واحد من هذه الخصال الثلاثة، عندما استطاع أن يتحكم في نفسه فلا يجامع، أو جاءه مال يستطيع أن يكفر به أو يطعم به، أو استطاع بأنه تمكن من عتق الرقبة، حينئذ جاءه البيان النبوي بأن الذمة مشغولة. قال أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، والآن هو ليس عنده ما يكفر به، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخر بيان وجوب إخراجها عليه بعد القدرة مع استقرارها في ذمته لوقت الحاجة. ووقت الحاجة هو حصول إحدى الخصال الثلاثة لهذا الرجل. قال وهو وقت القدرة، وقت الحاجة بالنسبة لهذا الرجل وقت القدرة على إحدى الخصال الثلاثة. قال فإن قدر على خصلة فعلها لو كان قادرا عليها ابتداء، كما فعلها عندك في مصر القديمة كما في كما الله أكبر صح، يبقى ناقص عندك كما، اكتب كما لو سمحت. يبقى الآن فاقد الثلاث خصال، فاقد الثلاث خصال. إذا قدر على خصلة واحدة منها فعلها، كما لو كان قادرا عليها ابتداء، كما لو كان قادرا على الخصلة مثلا يعني ثانية، وغير قادر على الإطعام على العتق، وغير قادر على الإطعام، ولكنه قادر على الصيام. فلو قدر على هو فاقد الثلاثة كان مريضا لا يستطيع أن يصوم، فقدر على الصيام يفعلها كما لو كان قادرا عليها ابتداء. ناقصة عندي كلمة كما، فإن قدر على خصلة فعلها كما لو كان قادرا عليها ابتداء. قال وإن قدر على أكثر من خصلة رتب، يبقى عرفت أنه لو كان فاقدا للثلاثة ينتظر حتى يقدر على شيء منها. قدر على واحدة فعلها لا ينتظر أخرى، قدر على خصلتين أو ثلاثة رتب نظر إلى ترتيبها ففعل الأولى، فإن عجز فعل الأخرى وهكذا. يعني مثلا قدر على خصلتين الصيام والإطعام مع بعض، جاءته هذه القدرة معا، رتب يعني بدأ بالخصلة الثانية وهي الصيام، فإن عجز مرة أخرى انتقل إلى الإطعام. قال وإن قدر على أكثر من خصلة يعني معا رتبة. ليه؟ قال لأنها استقرت في ذمته مرتبة، هي أصلا لما فقد الثلاث خصال الشريعة قالت له خلاص استقرت في ذمتك، يعني في الدفتر استقرت في ذمتك ثلاث خصال على الترتيب، فإذا قدر على خصلتين أو ثلاثة بدأ بالترتيب أيضا لأنها مستقرة في ذمته في دفتره مرتبة. ومن